بسم الله والحمد لله، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق للعاشر من الشهر الخامس من عام 45 و400 و1000 من الهجرة. درسنا في تفسير الجلالين، السورة التي بين أيدينا سورة آل عمران. وقف بنا الحديث عند الآية 52 من السورة، قال الله سبحانه وتعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر. هذه الآية مرتبطة بما قبلها، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. هذه في رسالة عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل، وتقرير توحيد الإلهية والربوبية، وبيان يعني دعوته ورسالته. قال: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، يعني أنني أرسلت بهذه الدعوة، أن الله الواحد المنفرد بالألوهية المتصرف بالكون هو ربي وهو ربكم، خالقي ومدبري ومتصرفي، مالكي هو ربي الله سبحانه، المربيني وهو ربكم، الخالق لكم الرازق لكم، فاعبدوه لا تعبدون غيره ولا تتخذوني إلها من دونه. هذا الصراط المستقيم، أي هذا المنهج الذي أدعو إليه هو الصراط المستقيم. ولكن اليهود لم يطيعوه ولم يتقبلوا منه، بل حاربوه وحاولوا قتله واتهموه بأنه ساحر، وما جاء به سحر، قالوا هذا سحر مبين. لما جاءهم قالوا هذا سحر مبين. فلما أحس عيسى منهم الكفر، قال المؤلف هنا: فلما أحس، أي علم عيسى منهم الكفر، يعني اتضح له أنهم كفروا به وردوا رسالته. أحس بمعنى علم، سمي العلم إحساسا لأنه تحس بالحواس، في قوله تعالى في سورة مريم: وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. تحس يعني تبصر، أو تسمع لهم ركزا أي صوتا خفيا. فالإحساس يكون بالبصر ويكون بالسمع ويكون بالقلب وغير ذلك. هنا قال: فلما أحس، أي علم علما يقينا أنهم كفروا برسالته ولن يقبلوها منه. قال هنا، قال: أحس عيسى منهم الكفر، قال: وأرادوا قتله أيضا، كما في آيات أخرى أنهم حاولوا قتله، بقول تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقولهم: إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم. طيب، قال: فلما حس عيسى منهم الكفر، قال: من أنصاري إلى الله؟ قال: من أنصاري، خاطب المؤمنين الذين آمنوا به برسالته، قال: من أنصاري ينصرني وأعواني حول هؤلاء الذين يريدون قتلي، من أنصاري إلى الله؟ أنصاري يعني من ينصرني ويعينني عليه إلى الله. طب كيف ينصرونه إلى الله؟ هنا الإشكال، يعني من أنصاري من عدوي ممن يريد قتلي، لكن ينصرني إلى الله، هنا إشكال. ولذلك العلماء ذكروا في تفسير هنا كلمة أنصاري إلى الله، يعني أعواني إلى الله، قال من أنصاري إلى الله، أي من أنصاري وأعواني ذاهبا إلى الله، ذاهبا إلى الله. يعني هذا يعني توجيه الآية يكون متعلقا بشيء محذوف حتى يتناسب الفعل، يتناسب حرف الجر الذي يتعدى، لأن الأنصار ما يتعدى بها في إله. ما تقول تقول نصرني إلى فلان، تقول نصرني نصرني من فلان. ولما كان هذا الفعل لا يتعدى بإله قدر له ما يتناسب معه بشيء محذوف، من أنصاري أي من أعواني ذاهبا إلى الله، يعني أنا أذهب إلى الله وأدعو إلى الله وإلى شريعته، فمن ينصرني وأنا ذاهب إلى دعوته إلى الله لأنصر دينه. طيب، ولذلك يعني عندنا الآن الفعل هذا الحرف الجر إذا لم يتناسب مع الفعل أو مع المصدر أو مع الاسم، فالعلماء لهم طريقتان. الطريقة الأولى أن يبدل حرف مكان حرف ويمشي الكلام، أو يؤول الفعل هذا أو المصدر أو الاسم، أو يقدر بمضاف. هنا المؤلف قدر مضاف، وهذا هو يعني الأرجح في أقوال العلماء، لأن بعضهم يبدل الحرف مكان حرف، يقول من أنصاري إلى الله أي من أنصاري مع الله، يعني الله ينصرني وأنتم تنصروني مع الله، هذا ماشي. لكن إبدال حرف بحرف هذا الذي ضعفه بعض أهل العلم. فعندنا طريقان في مثل هذه الأشياء، مثل قول تعالى لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. كيف سؤال إلى نعاجه؟ قالوا لا، سؤال نعجتك مع نعاجه، أو هذا حرف بدال حرف، أو نقول لقد ظلمك بضم نعجته إلى نعاجه، فيبقى الحرف. وهذا يسمونها التضمين، تضمين أولى، وهذا اللي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، تضمين في الأفعال وارد في اللغة، وأما بدال حرف مكان حرف هو اللي فيه إشكال. والمؤلف هنا ضمن، هنا ضمن السيوطي رحمه الله ضمن، قال من أنصاري ذاهبا إلى الله، يعني من يعينني وأنا أدعو إلى الله، فيبقى حرف إلى كما كان، مثل ما ذكرنا بسؤال نعجته إلى نعاجك أي بضم النعجة. وفي قول تعالى أيضا ونصرناه من القوم، كيف نصرناه من القوم؟ في قصة نوح في سورة الأنبياء، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، كيف نصره من القوم؟ قال معنى نصرناه أي نجيناه، نجيناه من الظالمين، من القوم الظالمين. هذه قاعدة معروفة عند المفسرين، تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية، وتكلم عنها بعض المفسرين، هل الحرف يبدل مكان حرف ولا يبقى الحرف ويضمن الفعل. طيب، قال هنا من أنصاري الله لأنصر ديني، قال الحواريون نحن أنصار الله أي أعوان دينه. شوف حتى الآن ما زال في تفسير الأنصار بمعنى الأعوان، هذا الصحيح، أنصار دينه. من هم الحواريون؟ هم من آمن، من آمن بعيسى وبرسالته، والله عز وجل أوحى إليهم وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. كيف أوحى إليهم؟ هم أنبياء ولا لا؟ لا، ليسوا أنبياء. كيف يأتيهم وحي وهم ليسوا أنبياء؟ يعني هم ليسوا أنبياء، هم يعني أنصار وأعوان مثل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة ما أتاهم الوحي. فهؤلاء كيف يقول الله عز وجل وإذ أوحيت إلى الحواريين؟ نقول الوحي على أنواع، الوحي الذي هو وحي الرسالة والنزول مثلا جبريل أو كلام الله من وراء حجاب، هذا خاص بالأنبياء، خاص بالأنبياء. أما الوحي على إطلاقه قد يكون في الأنبياء وفي غيره، مثل الله عز وجل أوحى إلى أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، الله أوحى إلى الأرض لأن ربك أوحى، وأوحى في كل سماء أمره. فالوحي مطلقا غير الوحي الخاص. حتى الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض، الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض. فالوحي أنواع أنواع، والأصل الذي استعمله القرآن هو وحي الشريعة. وأوحينا إن أوحينا إليك ثم أوحينا إلى نوح، هذا وحي الشريعة. في زكريا قال الله عز وجل عنه: فخرج على قومه فأوحى إليهم، فأوحى إليهم، هذا ليس وحي رسالة. أوحى إليهم يعني بلغهم. ولذلك قالوا الوحي هنا معناها الإشارة. زكريا لم لا يتكلم معهم، لما أعطاه الآية أنه لا يتكلم معهم أوحى إليهم بالرمز أن سبحوا بكرة وعشية، أوحى إليهم بالرمز. طيب هذا في شروط، يعني علاقتك مع رب العالمين زين على شروط إليه؟ لا لا، ما يحيي لك الله أبدا إلا إذا كنت نبي خاصة بالأنبياء. الوحي من الله لا يحيي الله عز وجل إلا للأنبياء. أما الوحي العام الذي ليس هو الوحي الذي في الرسالة والنبوة والدين، هذا يوحى الله إليه، مثل ما أوحى إلى النحل إلهام. هذا في شروط على الإلهام، يكون علاقتك متين برب العالمين عشان يلهم كل شيء؟ هذا ما تدري أنت، يعني ممكن يلهمك الله وأنت لا تدري. يعني ما نستطيع أن نقول مثلا فلان يلهم الله أو يوحي إليه من الناس إلا إذا أخبرنا الله أو أخبرنا الرسول. النحل ما حد يدري إن إن إن الله أوحى إليه إلا لما جاءنا الخبر. وموسى ما ندري حتى جاءنا خبر. لو جاءك واحد وقال لك امرأة عمران أوحى الله إليها، هل تستطيع أن تقول نعم أوحى إليها وأنت ما تدري؟ ما عندنا خبر. فالإنسان الآن الموجود في الوقت الحاضر يأتي يقول والله أنا أوحى الله إلي وألهمني أن أتعبد وأن أقوم، يمكن أوحى إليه الشيطان ما ندري. فعموما عندنا وحي شرعي، عندنا وحي عام. الوحي العام واسع، الشياطين يوحي بعضها إلى بعض، شياطين إنس وجن، شيطان جن يوحي إلى شيطان إنس يوحي، هذا ما لنا علاقة به، هذا وحي عام. والنحل أوحى الله إليها وغيره. طيب الوحي العام وحي عام يعني ألهمهم الله. أيوة، أوحيت للحواريين أي ألهمتهم بأن يؤمنوا بك، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. اي نعم. طيب الحواريون من هم؟ هم الاصفياء من المؤمنين ايضا. يعني عيسى قد يكون عدد كبير امن به، لكن من هم الخلاصه الذين امنوا به؟ الحواريون هم الاصفياء، اصفياء عيسى المقربين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان لكل نبي حواري، وحواريي انا من هذه الامه الزبير بن عوام. الحواري الذي اختاره وأخلصه له، النبي صلى الله عليه وسلم اختار الزبير أن يكون حواريا يعني مقربا إليه، مثل ما أنه اختار أبا عبيدة أمينا لهذه الأمة، واختار أبا بكر صديقا لهذه الأمة، وعمر فاروق. فالزبير حواري، حواري النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الحواريون هم أصفياء عيسى، أول من آمن به. قال المؤلفون وكانوا 12 رجلا، لا ندري العدد، قد يكون 12 قد يكون أكثر. طيب يقول كلمة الحواري أصلها مأخوذة من الحور، والحور هو البياض، حور العين في وصف نساء الجنة، يعني حور يعني حوراء، والحوراء هي البيضاء، والعين جمع عيناء، والعيناء واسعة العينين. الحور قال من البياض الخالص، هذا هو أصل كلمة الحور. لكن لماذا سموا هم حواريين؟ لأنهم أخلصوا، لأنهم أخلصوا الطاعة له والالتزام، فسموا حواريين من الخلوص، من الخلوص، لأن الأبيض يكون خالصا من كل الشوائب. وقيل هنا قال المؤلف وقيل كانوا قصارين يحولون الثياب يعني يشتغلون بالثياب قصار الذي يعمل بالثياب فكانوا يعني يحولون الثياب أي يبيضون الثياب كانوا يعملون في الثياب وخياطة الثياب ونسجها ونحوها وآمنوا به. طيب هذا معنى الحواريين كلمة الحواريين الحواري. طيب قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا آمنا أي صدقنا آمنا صدقنا بما جاء به عيسى آمنا بالله واشهد يا عيسى بأننا مسلمون واشهد بأننا مسلمون أي صدقنا بما جاءنا عن الله وصدقنا بالله وحده وبوحدانيته وربوبيته واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول هذا من تمام كلام الحواريين ربنا آمنا ربنا هذا أسلوب نداء تقدير يا ربنا لكن تحذف الياء جوازا يجوز أن تقول يا رب وتقول ربي ربي هب لي أو تقول يا رب هب لي كلها جائزة ربنا آمنا بما أنزلت آمنا بما أنزلت شوف هذا طريقة الدعاء الدعاء يعني إذا أراد الإنسان أن يعني يكون دعاءه قريب للإجابة يتخذ طرق وأساليب منها هو التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة مثل أصحاب الغار لما طبقت عليهم الصخرة تقربوا إلى الله كل يقول بما عنده من عمل فقال أحدهم إنه كان لي أبوان إلى آخره واحد قال إنه كان لي ابنة عم طلبت منها فامتنعت فألمت بها الحاجة فجاءت لي وهكذا معروف الذين دعوا بصالح أعمالهم فانفرجت الصخرة الإنسان يدعو بصالح أعماله جائز ثانيا توسل بأسماء الله الحسنى توسل بأسماء الله الحسنى هنا ماذا قالوا ربنا آمنا هذا توسل بالعمل الصالح آمنا واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت توسل بالعمل الصالح آمنا بما أنزلت المراد بالإنزال هنا بما أنزلت قال المؤلف أي الإنجيل لأنهم يتحدثون عن واقع وهم أتباع عيسى ويمكن أن يجوز أن تقول بما أنزلت يعني أنزل الكتب السابقة جائز أنزل التوراة وأنزل الزبور وأنزل الكتب السابقة واللاحقة آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول لكن الذي يرجح أن المراد بالإنزال هنا الإنجيل السياق لأنه قال بعده واتبعنا الرسول يعني اتبعوا من؟ اتبعوا عيسى فاكتبنا مع الشاهدين هذا دعاء هم توسلوا بالأشياء هذه كلها لغرض ماذا؟ أن يكتبوا في زمرة الشاهدين اكتبنا مع الشاهدين قال المؤلف الشاهدين لك بالوحدانية الذين يشهدون لله بالوحدانية ولرسوله بالصدق هذا تفسير آخر أن المراد بالشاهدين هم الأنبياء الذين يشهدون على أقوامهم وجيء بالنبيين والشهداء والشهداء يشهدون أيضا قال سبحانه وتعالى وجئنا بك شهيدا على هؤلاء فالشهداء قد يكون الشهداء الأنبياء أو شهداء المؤمنون على الأمم الماضية شهداء يعني أمة محمد تشهد أمة محمد تشهد على الأمم تشهد للأنبياء والرسل السابقين في حديث معروف في حديث طويل حديث الشفاعة قال من يشهد لكم قال أمة محمد تشهد لنا أننا بلغنا الرسالة تقوله نوح وهود وصالح طيب عموما فاكتبنا مع الشاهدين قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يعني انتهى عن دعاء هؤلاء وانتهى طلبه قال بعد ذلك الله سبحانه وتعالى ومكروا أي اليهود كفار بني إسرائيل مكروا بعيسى. مكروا كيف مكروا؟ حاولوا قتله غيلة، وكان جالسا مع أصحابه فأحاطوا بما به لي يعني يدخل عليه ويقتله. طيب، قال ومكروا أي دبروا، المكر هو التدبير بالحيل، مكروا في قتله حتى قالوا أنهم وكلوا شخصا يقتل فأرسلوه. وعيسى لما علم أنهم قد أحاطوا بمكانه وأنهم أرادوا قتله قال لأصحابه من ألقي عليه شبهي ويقتل وله جنة، لأن الله أوحى إليه أنه سيرفع. فقال أحدهم نعم أنا، فألقى عيسى الشبه عليه فرفع عيسى من السماء، فدخلوا فرأوا هذا فإذا هو شبه عيسى فقتلوا، شبه لهم، ما قتلوا لكن شبه لهم. هذا وجه. والوجه الثاني الذي ذكر المؤلف هنا أنهم أرسلوا أحدهم ليدخل على عيسى فيقتله، فألقى الله الشبه عليه، فلما دخل ما وجد عيسى فرجع يخبرهم قال ترى عيسى مو موجود عشان يبحثون عنه. فلما رجع فإذا هو شبه عيسى فوجدوه إذا هو عيسى فقتلوه، قتلوا صاحبه ظنوا أنه عيسى لأن الله ألقى الشبه عليه. قال المؤلف هنا قال ومكروا أي إذ وكلوا به من يقتله غيلة، يعني خداعا ومكرا، ومكر الله، مكر الله بهم، مكر الله بهم بأن ألقى شبه عيسى على من قصد قتله فقتلوه، ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. ومكر الله أن يوقعهم في ما أرادوا، مكر الله يعني المكر عندنا والكيد، كذلك كدنا ليوسف وأكيد كيدا، والله يكيد ويمكر وأيضا يستهزئ بمن يستهزئ به وينسى من ينساه. هذه الصفات لا نطلقها على الله هكذا نقول الله ماكر الله يكيد، لا، وإنما نقول في مقابل الشيء، مقابل الشيء الذي يمكر بالله وبأوليائه يمكر الله به، الذي يستهزئ بالله وبرسله الله يستهزئ به، ونقول الله يستهزئ هكذا. فهذه الصفات نثبتها في مقابل الشيء. كيف قال هنا ومكروا ومكر الله بهم، والله مكر الله بهم بأن ألقى الشبه على ألقى شبه عيسى على هذا الرجل الذي أراد قتل عيسى، ورفع الله عيسى إلى السماء كما سيأتي. والله خير الماكرين أي أقدرهم وأعلمهم بذلك، الله أقدر وأعلم من هؤلاء. طيب، قال الله سبحانه وتعالى بعدها إذ قال الله، شف ما أتى بالواو، ما قال وإذ قال لأنها جملة ليست معطوفة استئنافية، الآن كلام انتهى خلاص، مكروا وجاء كلام جديد. وإذ قال هنا إذ قال الله يا عيسى، إذ هذه ظرفية، ظرف زمان، إذ للماضي وإذا للحال أو الاستقبال، قل جئتك إذا الشمس طالعة حال، أو تقول آتيك إذا طلعت الشمس يعني استقبال. أما إذ فهي الماضي، إذ جئتك، إذ جئتك بالأمس هذا ماضي، فإذ تفيئه إذ تستعمل الماضي. طيب هنا إذ ما معناها؟ نقول زماني، ظرف زمان، يعني إذ معنى وقت أو زمن، ولذلك لا بد أن تقدر أو لا بد أن تكون متعلقة بفعل، فنقول واذكر إذ، واذكر يا محمد أيها المخاطب أو يا من يصلح لها الخطاب، اذكر حين قال الله يا عيسى، اذكر لأصحابك واذكر للناس إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك. هنا متوفيك. ما معنى الوفاة هنا؟ هي الموت ولا غير الموت؟ آه. قبل. حسنت. طيب الوفاة نفس الشيء لها استعمالات. الوفاة الاصطلاح الموت. الوفاة إذا قيل فلان توفي معناه مات، هذا مصطلح شرعي معروف استعمله القرآن. الوفاة بمعنى الموت. زين. وتطلق الوفاة على الموت الموتة الصغرى وهي النوم، الله يتوفى الأنفس حين موت، وقال وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. زين. وأنت تقول يعني عند الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، ما مت، هذه يسمونها النوم موت صغرى. طيب هنا إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك يعني قابضك، وليس قبض الموت، وإنما قبضه يفسره الذي بعده، بعد ماذا؟ ورافعك، يعني قابضك ورافعك. إلى قال ومطهرك. طيب قال ورافعك إلي ومطهرك. طيب هذه فيها خلاف، بعضهم قال إن الله توفى عيسى، صحيح ما أنه ما مات، والقول الصحيح الذي رجحه ابن كثير في تفسيره أن الوفاة هنا هي النوم، أن الله ألقى عليه النوم ثم رفعه إلى السماء وهو نائم، وهذا أيسر لمن يعني يعطى مثل هذه المعجزة، يرفعه الله إلى السماء وهو نائم. فهنا إني قال الله يا عيسى إني متوفيك يعني منيمك النوم، وقابضك ورافعك إلي من الدنيا من غير موت. ولذلك جاء في الأحاديث الصحيحة أنه ينزل في آخر الزمان، هو من علامات الساعة الكبرى، نزول عيسى من علامات الساعة الكبرى. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وقال الله عز وجل وإنه لعلم للساعة، القراءة وإنه لعلم للساعة يعني علامة على الساعة من علامات الساعة، ينزل في آخر الزمان وهو الذي يقتل الدجال ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويقيم شريعة محمد ويجتمع الناس حوله، يقيم في الأرض ثم يموت بعد ذلك. طيب قال هنا رافعك إلي مطهرك، مطهرك أي مبعدك، طهارة التقديس والإبعاد عن الشيء، مطهرك من الذين كفروا يعني حتى لا يمسه الذين كفروا ولا يؤذونه، وجاعل الذين اتبعوك الذين صدقوا بعيسى وآمنوا به صدقوا بنبوته من المسلمين والنصارى فوق الذين كفروا بك، وهم اليهود يعلونهم بالحجة والسيف. يعني هذه يعني قاعدة شرعية أن أولياء الله لهم العلو في الأرض ولهم التمكين، وإن أصابهم ما أصابهم، وإن أصابهم في زمن اضطهاد وتعذيب وإيذاء، لكن العلو لهم، العلو لهم مهما كان، وقد يكون علوهم بالسيف، قد يكون علوهم بالحجة والبرهان، فمهما كان يعني تتعجب من أصحاب الأخدود يلقون في النار تحت الأرض، يحفر لهم أخاديد في الأرض ويلقون في النار، ويقول الله لهم ذلك هو الفوز الكبير. وين فوز؟ فوز هو فوز حقيقة، لكن الناس لا يدري، قد لا يدري الناس. ولذلك العجيب في لما تتدبر تتأمل سورة البروج، الله سماها سورة البروج، البروج في أعالي السماء وهؤلاء في أخاديد الأرض، كيف بروج؟ فيقسم الله بالسماء ذات البروج معنى أنهم في علو، مهما اضطهدوا وعذبوا هم في علو، هم في علو. شف قال هنا. ولذلك سورة البروج لو تتأملها فيها عجائب سفاري. شف يعني وهم على ما يفعلون من شهود والله على كل شيء شهيد وشاهد ومشهود، أمر يعني مكشوف أمام الناس وتعذيب، ومع ذلك رفع الله مقامه ما في سورة في القرآن الكريم ولا آية تقول ذلك الفوز الكبير إلا في سورة الفوز لهؤلاء المعذبين. طيب قال هنا ومطهركم الذين كفروا وجعل الذين تبعوك فوق الذين كفروا فوق الذين كفروا بالحجة والسنة إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة. فأهل الحق لا يزال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا بد تنتصر. طيب قال إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم أي العودة إلى الله والرجوع إلى الله والمصير إليه يوم القيامة فأحكم بينكم الرجوع يوم القيامة فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون من أمر الدين. هو اختلاف هؤلاء قبلوا الدين وهؤلاء ردوا الدين وهؤلاء قالوا سحر وهؤلاء قالوا حق اختلفوا. قال فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا قال بالقتل والسبي والجزية ونحو ذلك عذابا شديدا في الدنيا والآخرة في النار يوم الآخرة لهم النار. لماذا؟ لأنهم كفروا بالله وبرسله. قال وما لهم من ناصرين في الدنيا ولا في الآخرة ما أحد ينصرهم من ناصرين مانعين منهم إذا سلط الله عليهم ما أحد يستطيع أن ينصرهم. قالوا أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. هذه فيها قراءتان يا شيخ ما هي؟ الياء حفص فليقوم بالنون عجيب أي حفص عن عاصم يقرأ بالياء فيوفيهم والجمهور كلهم يقرؤون بالنون. هذه مرة أنا كنت مشرف على الطلاب بحثوا في مفردات حفص التي انفرد بها عن الجمهور كان من ضمن هذا أي وغيرها مثل الله أعلم حيث يجعل رسالاته أو رسالته هذه حفص فقط وأشياء كثيرة عن حفص انفرد بها عن بقية القراء. فهنا انفرد هذه من مفردات حفص حفص عن عاصم فيوفيهم بالياء والقراء كلهم يقرؤون بالنون فنوفيهم أجوره والنون أبلغ هذه يسميه التفات النون. قال وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا ضمير غائب آمنوا ليس موجودين. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم التفت قال فنوفيهم هذا يسمونه التفات والتفات أبلغ كأنه يعني يحتفي بهم أقوى. قال فنوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. قال المؤلف لا يحب الظالمين أي لا يعاقبهم لا يعاقبهم. ايش رأيك يا عبد الرؤوف صحيح لا يعاقبهم ولا فيها تأويل؟ ها أيوه هم أولها لا لأن البغض أيوة العقاب نتيجة العقاب نتيجة عندنا محبة وعندنا بغض. لما يقول والله يحب الصابرين محبة لما يقول والله لا يحب الظالمين يبغضهم بغض ومحبة. هو لا يريد أن يثبت البغض والمحبة لأن من صفات البشر من صفات البشر. شوف صفات قالوا ليش؟ قال الله كيف يحب؟ الله ما يحب ليش ما يحب؟ قال لأن المحبة شعور ميل القلب لهذا الشخص. أما تحب فلان يميل قلبك إليه كيف نصف الله بهذا الشيء؟ أي ما يليق أن نصف الله عز وجل. طيب نحن نأتي إليهم نقول لهم هناك صفات كثيرة لله فأنت تثبت شيء وتنفي شيء ليش؟ ما وجه التفريق؟ هم الآن لو نسألهم نقول لهم الله يسمع قالوا نعم يسمع. طيب والبشر يسمع ليش أنت تثبت السمع لله؟ الله البشر يسمع المخلوق يسمع والله يسمع والخالق يسمع ليش فرقت؟ قلت لما جيت عند المحبة قلت لا لما جيت عند البغض قلت لا لما جيت عند السمع والبصر قلت الله يبصر. فأنت إما تنفي الجميع عشان تنزه الله عن صفة المخلوق ونحن معك ما دام المخلوق هذا يسمع ويبصر زين ويحب ويبغض، وأن تقول أنا أريد أن أنزه الله عن ذلك، نزه عن كل شيء، تنفي عن جميع صفات. لا وأكبر من هذا، شوف حتى يجرهم الكلام إلى أكبر، نقول إن هذا المخلوق حي ولا ميت؟ يقول لك لا حي، والله الله حي. إذا تنفي عن الله الحياة أو تثبتها. كذلك الوجود، تقول هذا المخلوق هذا موجود ولا لا؟ يقول لك إيه موجود. طيب كيف تصف هذا المخلوق موجود والله موجود؟ أنت تثبت لله الوجود؟ قال نعم أثبت لله الوجود، أنا أعبد إلها موجودا. طيب يا أما تثبت الوجود لله أو تقول غير موجود الله وتثبت وتعبد إلها غير موجود، وهذا يدل على يعني على على سخافة عقلك، كيف تعبد إله غير موجود؟ ما حد يعبد شيء غير موجود. فشوف هذه القاعدة تكلم عنها الشيخ الإسلام ابن تيمية في عدد مؤلفاته، قاعدة ماذا؟ قاعدة إثبات الصفات، من يثبت الصفات لله ينبغي يجب عليه أن يثبت كلها، فالقول في البعض القول في الجميع. فأنت إذا قلت الله لا يحب خلاص لا يوجد ولا ليس بحي وليس كذا وليس سميعا وليس بصير، وإلا تثبت له ما أثبته لنفسه. ما نقول تثبت لله كل شيء، لا تثبت ما أثبته الله لنفسه أو رسوله. لما يقول الله عز وجل في كتابه والله يحب الصابرين والله يحب المحسنين، تقول لا الله ما يحب، كيف ما يحب؟ الله يثبت نفسه. أو تجي تأولها تقول يحب يعني يثيب ويبغض يعني يعاقب، يعني لا يصح مثل هذا الكلام. شوف هنا قال والله لا يحب الظالمين أي يعاقبهم، نقول يعاقبهم هذه نتيجة ليست تفسير الآية. الله لا يحب يعني يبغض، وإذا أبغض عاقب أو لا يعاقب. أي نعم. قال روي أن الله تعالى أرسل إليه سحابة أي عيسى فرفعته، فتعلقت به أمه مريم، تعلقت به أمه وبكت، فقال لها إن القيامة تجمعنا، وكان ذلك ليلة القدر ببيت المقدس، وله 33 سنة، وعاشت أمه بعده 6 سنين. طيب هنا تعليق يقول هذا لم يأتي بحديث صحيح برواية ما في سند، وإنما هو من الروايات الإسرائيلية، وروايات إسرائيلية إذا كانت لا تتوافق مع شرعنا زين لا نقبلها، إذا الروايات الإسرائيلية توافق شرعنا نقبلها. لما جاء الرجل الحبر من اليهود النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر على أصبع والماء على أصبع إلى آخر الحديث، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا من كلامه وقبله. أقول هذه رواية مقبولة لأنها توافق شرعنا، لما تأتي رواية لا توافق شرعنا نردها على طول، مثل اتهام اليهود لبعض الأنبياء، اتهموا داود واتهموا لوطا واتهموا كذا، فما نقبلها خافش. هنا من الروايات التي ليس وراءها فائدة ولا نستطيع أن نقول خالف أو توافق. قصة أن مريم تعلقت به وبكت، ما ندري الله أعلم، لكن ما لها سند ما لنا حاجة فيها، لا قرآن قررها ذكرها ولا شيء، فنبتعد عنها. الأولى أن لا نتعرض لها، تركها أولى. طيب شوف بعدها قال وروى الشيخان يعني البخاري ومسلم، شوف عطاك السند الآن، حديث إنه ينزل قرب الساعة، هذا صح ثابت صحيح، وأنه من علامات الساعة الكبرى، ويحكم بشريعة النبي، ويقتل الدجال والخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، هذا الحديث ثابت البخاري ومسلم. وفي حديث مسلم أي رواية مسلم إنه يمكث 7 سنين، وهذا وارد في مسلم. وفي حديث عند أبي داود الطيالسي 40 سنة يمكث، ويتوفى يعني يموت ويصلى عليه، لكن رواية أبي داود هذه صحيحة، رواية أبي داود الطيالسي أنه يمكث 40 سنة صحيحة، لكن كيف نجمع بين رواية مسلم 7 سنوات وهذه 40؟ كيف نجمع؟ نقول لعل المراد 40 أنه مكثه في الأرض منذ ولادته، لأنه رفع وعمره 33. ها؟ نضيف 7 التي نزل بعدها تصبح 40. هذا أحسن أن نقول أنه مكث 40 بعدما نزل، لأن رواية مسلم أقوى أنه مكث 7 سنوات. طيب، قال بعدما ساق الله لنا يعني قصة عيسى وما جرى له، قال ذلك أي مذكور من أمر عيسى، ما ذكرناه لك من أمر عيسى، ذلك نتلوه أي نقصه عليك من محمد صلى الله عليه وسلم وأمة محمد تستمع زين وتقرأ، ذلك من ذلك نتلوه عليك من الآيات، نعم من الآيات، قال حال من الهاء، نتلوه أي من الآيات أي حال هذا المتلو من الآيات، من الآيات قال وعامله ما في ذلك، قال ذلك يعني الإشارة من معنى الإشارة أي أشير تقدير فعل، تقدر فعل حتى يكون عامل، أشير يعني أشير إلى ما أتلوه عليكم حال كونه من الآيات، هذا التقدير حال كونه من الآيات. والذكر الحكيم القرآن، يقول نتلو عليك هذه الآيات التي تسمعها الآن وهي قصة عيسى زين، ونتلو عليك القرآن الكريم أيضا، كله متلو على النبي صلى الله عليه وسلم. سمى القرآن الذكر الحكيم، لماذا؟ لأنه محكم ولأنه حاكم على كتب كلها. قال ثم قال الآن يبدأ بيان كيفية الرد على شبهات، على شبهات النصارى. النصارى يقولون يعني طوائف النصارى، طائفة تقول إن عيسى هو الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وطائفة تقول إن عيسى 3، يعني هو إله ومريم إله والرب إله، أو يقولون هو إله و روح القدس جبريل إله والرب إله، فاختلفوا فيما بينهم. فالله أراد أن يثبت لهم أن عيسى ليس ابنا لله وليس هو الإله، حتى بعضهم قال وقالت النصارى المسيح ابن الله، طائفة تقول ابن الله، وطائفة تقول هو الله، وطائفة تقول هو 3، فكلها باطلة. عيسى نبي من الأنبياء ورسول وخلق من المخلوق كما يخلق غيره، فهم قالوا لا، أين أبوه؟ كيف يخلق من غير أب؟ ما يمكن، هم عندهم كذا، مستحيل، مستحيل يأتي شخص أمه تحمل من غير ذكر من غير أب، كيف جاء عيسى؟ إما يكون ابن لله أو هو إله. فالله رد عليه، قال سبحانه وتعالى إن مثل عيسى يعني شأنه الغريب الذي أنتم تستغربونه عند الله كمثل آدم، آدم لماذا لا تقولون فيه أنه إله؟ من أين أتى؟ لا أم ولا أب، يعني هو أشد آدم، يعني إذا كنتم تريدون أن تضعوا الألوهية في عيسى أضعوها في آدم، أو لا آدم لا أم ولا أب، ولا ضعوها في أمنا حواء، لأن خلقت بلا أب، خلقت بلا أم، خلقت من آدم بلا أم. فشف قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم كشأنه، خلقه يعني كشأنه في خلقه من غير أب زين، هذا تشبيه، تشبيه الغريب بالأغرب، يشبه أنتم تستغربون عيسى فيما هو أغرب زين، ليكون أقطع للخصم وأوقع في الناس. خلقه من تراب، خلق من؟ خلق آدم من تراب، أنتم الآن تستغربون هذا آدم، خلقه الله مثل ما أن خلق الله آدم من تراب، خلق عيسى من غير أب. طيب، خلقه من تراب ثم قال له كن بشرا فيكون، أي فكان، وكذلك عيسى قال له بكلمته هو كلمة الله، قال له كن فكان، أرسل الله جبريل فنفخ في جيبها أو في درعها وراح ذهبت النفخة في فرجها فحملت، وقدرة الله عز وجل. أنتم الآن أنتم تعترضون على قدرة الله، الله قادر. هؤلاء الذين يتهمون عيسى بأنه رب أو بأنه ابن الله أو نحو ذلك كفار نصارى. الآن النصارى الآن الذين الله سبحانه وتعالى اسمع القرآن ماذا يقول، يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة ومأواه النار. زين، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وفي أيضا في لما قال وقالت المسيح وقالت النصارى المسيح ابن الله، قالوا يظاهرون الذين كفروا وقالوا. زين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمع بي يهودي إلى قيام الساعة، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخل الله النار. فالذين الآن موجودين يسمعون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعرفونه ثم يكفرون به إلى نار جهنم إلا أن يؤمنوا بهذا الدين. إن الدين عند الله الإسلام، ما في غيره، لا يقبل عند الله، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل، ما في غير الإسلام. تدخل في الإسلام تنجو، لا تدخل في الإسلام إلى جهنم. طيب قال خلقه من تراب ثم قال كن فيكون. الحق من ربك، يقول الحق من ربك، هذه جملة خبرية مبتدأ محذوف، التقدير هذا الذي نذكره أو هذا الشيء هو الحق من ربك، أو أمر عيسى هو الحق من ربك. فلا تكن يا محمد أو من يخاطب بهذا الخطاب، لا تكن من الممترين الشاكين فيه، هذا هو الحق في عيسى، ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، قول الحق. طيب ثم قال سبحانه وتعالى فمن حاجك فيه، أي جادلك من النصارى، لأن النصارى نصارى نجران في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود في السنة التاسعة في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلوا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يجادلونه في عيسى، يقولون عيسى هو الله، وقالوا عيسى هو ابن الله، وبدأوا يغلون في عيسى. فبين لهم قال لا تكن يا محمد من الممترين، فمن حاجك به منهم، حاجك من النصارى فيه من بعد ما جاءك من العلم بأمره، فقل لهم تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، فنجمعهم جميعا في مكان واحد، ثم نبتهل بالدعاء. الابتهال هنا المراد به الدعاء على، يدعو على الكاذب منهما، يعني يجتمعون أطراف في تنازع الآن بين وفد نصارى وبين النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يعطيهم حقيقة عيسى وهم يقولون لا، فقال نجتمع احنا وإياكم في مكان واحد وندعو على الكاذب منهم ونقول لعنة الله على الكاذبين، فإن كنتم على حق أنتم فتصيبنا اللعنة، أو نحن على حق وتصيبكم اللعنة. هذا يسميه ابتهال، مباهلة، تسمى المباهلة. المباهلة وقعت للنصارى هنا ووقعت اليهود في سورة البقرة، اليهود في سورة البقرة، قال إن كنتم، قول تعالى ولا يتمنونه أبدا، في الآية قبلها ولا يتمنونه أبدا كنتم أولياء الله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه والله عليم الظالمين، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. يقول ابن عباس دعوا اليهود إلى الموت، دعوا إلى الموت، قالوا إن كنتم صادقين فتمنوا الموت، لأنكم تقولون نحن أولياء الله، نحن نحب الله وأولياء، فالولي الذي كنتم أولياء الله فتمنوا الموت حتى تلقون الله. قال ابن عباس لو تمنى واحد من اليهود الموت لشرق بريقه ومات. هذه المباهلة، مباهلة اليهود، مباهلة النصارى هنا. شوف ماذا قال، قال فنبتهل أي نتضرع في الدعاء مباهلة، فنجعل لعنة الله على الكاذبين بأن نقول اللهم لعن الكاذب في شأن عيسى. وقد دعا صلى الله عليه وسلم وفد نجران لذلك لما حاجوه، فقالوا لما قال لهم تعالوا خلاص ندعو، قالوا لا ننظر في أمرنا ثم نأتيك. قالوا أعطنا فرصة نتأمل ثم نرجع لك، خافوا. فقال ذو رأيهم العقلاء منهم: لقد عرفتم نبوته يعني محمد، وأنه ما باهل قوم نبيا إلا هلكوا، فلا تباهلون. فوادعوا النبي يعني عاهدوه، فوادعوا النبي وانصرفوا. فقال المؤلف هنا: فأتوا رسول الله إلى النبي حتى يوادعونه ويعني يعاهدونه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج ومعه الحسن والحسين وفاطمة وعلي، وقال لهم: إذا دعوت فأمنوا. قال لمن معه: إذا دعوت فأمنوا، قلوا آمين. فأبوا أن يلاعنوا وفد نجران، أبوا أن يلاعنوا، وصالحوه على الجزية، قالوا: نعطيك الجزية ونبقى. قال رواه أبو نعيم. وعن ابن عباس قال: لو خرج الذين يباهلون لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. وروي: لو خرجوا للمباهلة لاحترقوا. طيب، هذه المباهلة. قال الله عز وجل: إن هذا أي المذكور لهو القصص الحق، أي هذا الخبر والقصص هو الحق الذي لا شك فيه. وما من إله إلا الله، وما من إله إلا الله، يعني رد على النصارى الذين يعني جعلوا عيسى إلها أله عيسى، رد الله عنه، قال: ما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم ذو القوة والعزة في ملكه الحكيم وفي صنعه. فإن تولوا أعرضوا ولم يدخلوا في الإيمان فإن الله عليم بالمفسدين، سماهم مفسدين، فيجازيهم. قال المؤلف هنا: وفيه وضع الظاهر موضع المضمر، هذا من بلاغة القرآن. الأصل: فإن تولوا فإن الله عليم بهم، هذا الأصل. قال: لا، عليم بالمفسدين، أعطاك صفة جديدة، هذه سميها وضع الظاهر موضع المضمر. طيب، مرت معنا كثيرا. قال الله عز وجل بعد ذلك: قل يا أهل الكتاب، أي اليهود والنصارى عموما، تعالوا. شوف كأنهم في هبوط ونزول في كفرهم وفي إسرافهم وإفسادهم في الأرض، يقول: ارتفعوا، تعالوا من العلو، تعالوا إلى كلمة سواء، وتعالوا نعطيكم كلمة سواء، يعني مستوي أمرها، واضح أمرها. سواء قال مصدر بمعنى مستوي أمرها، كلمة سواء بيننا وبينكم، نحن وإياكم مستوين عليها وهي واضحة. ما هي؟ قال: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. هذه الكلمة التي نتفق نحن وإياكم عليها هي كلمة التوحيد، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ما تجعلون عيسى رب، لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، كما اتخذتم الأحبار جعلتهم أربابا، والرهبان أربابا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فإن تولوا وأعرضوا عن التوحيد فقولوا اشهدوا، فقولوا أنتم لهم اشهدوا بأن مسلمون موحدون، مسلمون موحدون. طيب، هذه الآية من السنة أن تقرأ في ركعتي الفجر، سنة الفجر في الركعة الثانية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها، ويقرأ في الركعة الأولى ماذا؟ قولوا آمنا بالله، البقرة أظنها 136، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه الآية السنة أن تقرأها في الركعة الأولى في ركعتي الفجر، والركعة الثانية قل تعالى، هذه سنة. والسنة الثانية يعني أن تقرأ قل يا أيها الكافرون الركعة الأولى، وقل هو الله أحد الركعة الثانية، هذه تسمى سنة الفجر، ركعتي الفجر اللي قبل صلاة الفجر، ويستحب فيها التخفيف جدا. حتى قالت عائشة: لا أدري هل قرأ بفاتحة الكتاب أو لم يقرأ، يستحب التخفيف، تجد بعضهم يطول، غلط، هذا خلاف السنة. إذا سنتي الفجر أو ركعتي الفجر، ركعتي الفجر التي هي السنة، سنة الفجر القبلية يستحب فيها التخفيف، خففها جدا. ثم أمر آخر أنها لا تسقط في الحال ولا في السفر. بعض الناس يظن أن الرواتب تسقط في السفر، تسقط الرواتب في السفر إلا راتبة الفجر. جاء في فضلها، في فضلها قال النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتركها لا في سفر ولا في حضر، وقال صلوها ولو طردتكم الخير، لو تطردتكم الخير صلوها لا تتركوها. وقال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ينبغي الحرص عليها، وموضعها قبل الفجر، قبل صلاة الفجر. فلو جاء متأخرا وقد أقيمت الصلاة فيدخل في الفريضة، ثم إذا انتهى له أحد خيارين، إما أن يقوم يصليها ولو كان وقت نهي لأنه مستثنى، أو يتركها حتى ترتفع الشمس، تطلع الشمس ترتفع ويصليها مع الضحى. الأمر سيئ. طيب لعل نقف عند هذا القدر، نقف عنده إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.